طيب، يقول رحمه الله: فصل. تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أبيه ولو معسرا. العقيقة من العق وهو القطع، ومنه عقوق الوالدين يعني قطع ما يجب لهما من البر والصلة. وقيل إن أصل العقيقة الشعر الذي يكون على رأس المولود، وأن هذا الشعر يحلق عند الذبح، فسميت الشاة عقيقة لعقيقة الشعر لإزالة الشعر. ولكن هذا التفسير أو هذا القول أنكره الإمام أحمد رحمه الله، وقال إنما العقيقة الذبح، يعني نفس الذبح هو العقيقة. إذن نقول العقيقة من العق وهو القطع، والمراد بها الذبيحة التي تذبح عن المولود. واعلم أن المولود إذا ولد فإنه يشرع أمور، إن عند ولادة الولد هناك أشياء تشرع، منها أولا أنه تستحب بشارة من ولد له ولد، تستحب أن يبشر من ولد له ولد وأن يهنأ. قال الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام عليم. وقال عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فالبشارة مستحبة، فإن فاتت البشارة فإنه يستحب له أن يهنئه، يعني إذا فاتت بشارة من ولد له ولد استحب أن يهنأ. والفرق بينهما، يعني بين البشارة وبين التهنئة، أن البشارة إعلام له بما يسره، والتهنئة دعاء له بالخير، دعاء له بالخير فيه بعد أن علم به. فالبشارة قبل العلم، والتهنئة بعد العلم. ولهذا لما أنزل الله عز وجل توبة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما، ذهب إليه البشير فبشره. فلما دخل المسجد كعب بن مالك جاء الناس فهنؤوه، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وهذا يدل على أن هناك فرقا بين البشارة وبين التهنئة. فالبشارة إعلام بما يسر قبل أن يعلم هو، والتهنئة دعاء له بالخير بعد أن علم. فمثلا تقول لشخص: أبشرك أنك قد نجحت في الامتحان، وهو لا يعلم، أو تقول: قد نجحت في الامتحان، هذه تسمى بشارة. أما لو علم ودعوت له فهذا يسمى تهنئة. طيب، إذن تستحب البشارة. وقد جاء عن الحسن رضي الله عنه أنه علم إنسانا التهنئة بالمولود فقال: قل بارك الله لك في الموهوب، بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. ويرد عليه المهنأ فيقول: بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا أو رزقك مثله وما أشبه ذلك. المسألة الثانية مما يشرع عند ولادة المولود: التأذين في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين ابن علي حين ولدته فاطمة. وقد جاء في حديث آخر أنه أقام في أذنه اليسرى. إذن الأذان يكون في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى. وهذا الحديث حديث الأذان حسن، أما حديث الإقامة ففيه ضعف، فيه ضعف. والحكمة من ذلك، يعني حكمة من التأذين في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، ليكون أول ما يقرع سمع هذا المولود هو ذكر الله عز وجل، لأن الأذان متضمن للكبرياء، كبرياء الرب الله أكبر، ومتضمن أيضا الشهادة بالألوهية، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الخير وإلى الإسلام. فكان من الحكمة أن يكون أول ما يقرع سمع هذا المولود هو هذا الأذان وهذه الإقامة اللتان تتضمنان ذكر الله عز وجل والشهادة له بالألوهية والشهادة لرسوله عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وكذلك الدعوة إلى الخير والفلاح. أيضا من الأمور وهي المسألة الثالثة مما يستحب عند ولادة المولود تحنيكه. والتحنيك هو مضغ الشيء ووضعه في فم الصبي ودلك حنكه به لأجل أن يتمرن على الأكل ويقوى عليه. والتحنيك ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه ولد له ولد فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه ودعا له بالبركة. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بأولادهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكهم ويبرك عليهم. إذن هذه ثلاثة أمور تستحب عند ولادة الولد: أولا البشارة، ثانيا التأذين، ثالثا التحنيك، رابعا العقيقة، وقد سبق معناها لغة واصطلاحا. والعقيقة سنة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله، والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أي الذبيحة عن المولود في حق أبيه. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أهل الظاهر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ووكد ذلك، والأصل في الأمر الوجوب. ولهذا جاء في بعض الروايات: مع كل غلام عقيقة، مع كل غلام عقيقة. لكن الجمهور على أنها مستحبة. يقول رحمه الله: في حق أبيه. علم منه أن العقيقة المطالب بها الأب، وعليه لو لم يعق الأب فهل يشرع للإنسان أن يعق عن نفسه؟ الجواب: لا يشرع، لأن المخاطب بها من؟ الأب، المخاطب بها الأب. ولهذا قال المؤلف: في حق أبيه. وقال بعض العلماء: إن الإنسان إذا لم يعق عنه فإنه يشرع أن يعق عن نفسه، لكن أكثر العلماء على الأول، وأن العقيقة المخاطب بها الأب، فإذا لم يعق الأب فإنه لا يشرع للابن أن يعق عن نفسه. وقوله رحمه الله: ولو معسرا، لو إشارة خلاف، يعني ولو كان الأب معسرا، وظاهره نعم ولو معسرا ويقترض، يعني إنها مشروعة. ولو كان معسرا فإن قيل كيف يعق وهو معسر؟ قال المؤلف: ويقترض. وظاهر كلامه أنه يقترض سواء كان له وفاء أم لم يكن له وفاء. وقال شيخ الإسلام: محل ذلك يعني الاقتراض فيما إذا كان له وفاء، أما إذا لم يكن له وفاء فإنه لا يقترض، لأن الاقتراض إشغال للذمة بدين، والدين واجب والعقيقة سنة مستحبة. وعليه فنقول: إن الأب إذا كان معسرا فإنه يقترض إذا كان له وفاء، أما من لا وفاء له أو لا يرجو وفاء فإنه ينتظر حتى يوسر ومن ثم يعق. يقول: نعم. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عق عن الحسن. والعقيقة أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد، العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد، وذلك لأنها سنة ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله عز وجل على الوالدين. ولهذا الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، الذبح في موضعه حيث شرع أفضل من الصدقة بثمنه، فالأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. والهدي غير الواجب، الواجب واضح، لكن الهدي غير الواجب نقول أفضل من الصدقة بثمنه، والعقيقة أيضا أفضل من الصدقة بثمنها. وإنما كانت أفضل من الصدقة بثمنها لأن نفس الذبح وإراقة الدم قربة إلى الله عز وجل، قربة إلى الله عز وجل، لأن الذبح عبادة مقرونة بالصلاة. قال الله تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال: إن صلاتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه قاعدة، وهي أن الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه. كل ذبح مشروع، فإن الذبح أفضل من الصدقة بثمنه. إذن نقول العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها، ومع كونها نسيكة وعبادة فيها فوائد. العقيقة فيها فوائد، من فوائدها أولا أنها قربان يقرب به عن المولود في أول وقت خروجه إلى الدنيا. أنها قربان يقرب به عن المولود في أول وقت خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك كما ينتفع بالدعاء له، وكما ينتفع بالحج به وما أشبه ذلك. ومنها أيضا من فوائدها أنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى الحديث، معنى كل غلام مرتهن بعقيقته. وقال بعض العلماء مرتهن بعقيقته أي محبوس عن الشفاعة لوالديه، أي محبوس عن الشفاعة لوالديه، لأن الغلمان إذا ماتوا صاروا حجابا من النار للوالد. وهذا القول قال به الإمام أحمد رحمه الله، أعني أن معنى مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه، ولكن أنكر هذا ابن القيم رحمه الله وضعفه، وقال إن معنى مرتهن بعقيقته أي محبوس عن مصالحه، محبوس عن مصالحه، وأن العقيقة لها تأثير في انطلاق الطفل وانشراح صدره وقوة فهمه وإدراكه وما أشبه ذلك. واضح الآن؟ إذن يكون معنى مرتهن بعقيقته يعني محبوس عن مصالحه، فلا ينطلق غاية الانطلاق ولا ينشرح صدره غاية الانشراح حتى يعق عنه، حتى يعق عنه. ووجه ذلك أن العقيقة شكر لله، يعني وجه أنها أن العقيقة سبب لزيادة فهم انشراح الطفل وانطلاقه وزيادة عقله وفهمه، أنها شكر لله عز وجل، أنها شكر لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن فوائد العقيقة أيضا أنها فدية، أنها فدية يفدى بها عن المولود، كما فدى الله إسماعيل الذبيح بالكبش، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. طيب، يقول رحمه الله: قال: فقد عق، قد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. إذن العقيقة ثابتة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقوله وبإقراره، أما قوله فمنه: كل غلام مرتهن بعقيقته. وأما فعله فقد عق عن الحسن والحسين، وأما إقراره فقد أقر الصحابة على ذبحهم العقيقة. يقول رحمه الله: عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها. عن الغلام شاتان، وإنما طيب شاتان متقاربتان، لا بد أن تكون أو يستحب أن تكون الشاتان متقاربتين في السن والشبه. والدليل على ذلك حديث أم كرز رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متقاربتان متكافئتان. وإنما شرع عن الذكر شاتان والأنثى شات إظهارا لشرفه وفضله، إنما شرع عن الذكر شاتان إظهارا لشرفه وفضله، كما فضل في الميراث والدية والعتق والعطية وبقية الأحكام التي يكون فيها تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. إذن شرع أن تكون العقيقة عن الغلام شاتان إظهارا لشرفه وفضله، وشرع أن تكون الشاتان متقاربتين لأن كل شاة بدن وفداء، فجعلتا كالشاة الواحدة، لأنه لو قيل إنه وشرع أن تكون الشاتان متقاربتين لئلا يتوهم واهم أنه إذا عق بواحدة كفت عن الأخرى فيتهاون في الثانية فتكون دون الأولى، فجعلتا كالشاة الواحدة، يعني جعلت الشاتين كالشاة الواحدة. يعني إذا قيل شاتان فربما يحسن اختيار إحدى الشاتين دون الأخرى، ويقول إن فك الرهان أو إن العقيقة حصلت بالأولى فتكون الثانية كالتتمة. ولهذا قال النبي عليه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان متقاربتان. طيب، يقول عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدم فواحدة. إذا عدم الشاتين فإنه يذبح واحدة، لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهنا مسألة، هل يشترط التوالي في ذبح الشاتين؟ نقول لا يشترط، الأولى والأكمل أن يوالي بأن يذبحهما معا، يعني في آن واحد. لكن لو قدر أنه ذبح واحدة في هذا الشهر وليس عنده ثمن الثانية إلا في الشهر الثاني فإنه يذبح، يعني لو ولد له مولود وليس معه إلا أو ليس عنده إلا 400 ريال فاشترى شاة فذبحها ثم توفر له فيما بعد 400 ريال فذبح شاة ثانية وجاء كالتتمة للعقيقة الأولى، يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه يعني يصدق عليه أنه عق شاتين. طيب، يقول نعم، عن الغلام شاتان متقاربتان متكافئتان وعن الجارية شات. فإذا قال قائل ما الجواب عما ثبت وما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، وظاهر هذا الحديث أنه عق عن الغلام واحد كبشا واحد، يعني شاة واحدة. فالجواب عن هذا الحديث من وجوه، أولا أن أحاديث الشاتين أولى لكثرتها ولصحتها أيضا، ثانيا أن أحاديث الشاتين متضمنة لزيادة، والزيادة إذا صحت وجب الأخذ بها، ثالثا أنه قد جاء في نفس الحديث في بعض الروايات أنه عق عنهما بكبشين كبشين، وهذه زيادة، فنقول مراد كبشا كبشا، في بعض الروايات نقول ورد أنه كبشين كبشين، ورابعا أنه قد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضا كبشا كبشا، فيكون المجموع عن كل غلام كبشين، عن كل غلام كبشين. وخامسا أن يقال إن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث الشاتين من قوله، وإذا تعارض القول والفعل فالقول إيش مقدم، فالقول مقدم. أو يقال وهو الوجه السادس إن المراد بقول ابن عباس عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا المراد جنس المذبوح وأنه من الكباش، فلا ينافي أن يكون عق كبشين، أن يكون عق كبشين، وليس المراد تخصيص ذلك بالواحد. وجه ثامن أيضا أن يقال إن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب، فعليه نجيب عن هذا الحديث كم وجه؟ سبعة أوجه. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، نجيب عنه. أولا نقول إن أحاديث الشاتين أكثر وأصح فالأخذ بها أولى، ثانيا أيضا أنها هي متضمنة لزيادة، والزيادة إذا صحت وجب الأخذ بها، ثالثا أنه قد جاء في نفس الحديث في بعض الروايات أنه عق عنهما بكبشين كبشين، ورابعا أنه قد روي أن فاطمة رضي الله عنها عقت عنهما أيضا بكبشين عن كل واحد كبش، فالجميع كبشان عن كل واحد. وخامسا أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشات من فعله والشاتان من قوله، وإذا تعارض القول والفعل فالمقدم القول، لأن الفعل يعتريه عوارض كالخصوصية مثلا. ورابعا سادسا أن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب، فنقول تجزئ الشاة والمستحب شاتا. الوجه السابع أن المراد الجنس، أن المراد بقوله عق عن الحسن كبشا كبشا، أن المراد بذلك من الجنس. طيب يقول رحمه الله: وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه أي سابع المولود، ويحلق فيه رأس ذكر. طيب تذبح يوم سابعه، الحديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. طيب يقول: والحكمة من الذبح في اليوم السابع، حكمة من الذبح في اليوم السابع لأنه حينئذ يكون قد مر عليه أيام الدهر كلها، كل أيام الدهر مرت عليه، يعني لأن أيام الدهر السبت الأحد الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة، واضح؟ إذن الحكمة من الذبح في اليوم السابع لأنه إذا مر عليه سبعة أيام فقد مرت عليه أيام الدهر كلها، وحينئذ انتقل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية وهي مرور أسابيع، فإذا مر عليه أو مرور الشهور، ثم بعد ذلك ينتقل من مرور الشهور إلى مرور السنين،